أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم مشي المصلي إلى السترة أو ليبحث عن سترة؟ إذا كانت السترة قريبة فعليك أن تدنو منها، ولا بأس أن تخطو خطوتين أو ثلاث من أجل أن تقرب من السارية مثلا، أو ما يقوم مقامها من أجل أن تكون سترة لك. لو كنت في الصف الثاني ثم تبينك سترة في الصف الأول تخطو خطوتين ثلاث فلا حرج. أما إذا كانت بعيدة أو أنك ستنحرف يمين أو يسار فلا. يقول السائل: ما هي صفة التفلي عن اليسار إذا حس بوسوسة الشيطان؟ فهل يلتفت؟ يلتفت شيئا يسير، ما ينحرف، يميل يعني برأسه شيئا قليل بحيث أنه يعني لا يتفل أمامه ويكون تحت رجليه، وهذا في غير المسجد، لأن المسجد لا ينبغي لك أن تتفل فيه، وإذا تفلت فليكن نفث هكذا، هذا ما يكون تفل، وتستعيذ بالله من الشيطان. نعم. يقول السائل: النهي الوارد عن اعتمادي على اليد وهو جالس هل يشمل داخل الصلاة وخارجها أم خاص بداخل الصلاة؟ لأن لا أعرف أنه في الصلاة، أما في غير الصلاة إذا كنت محتاج إليه فلا بأس إلا أن يكون هناك صفات، يعني هذه الحالة تشبه صفات جلسة اليهود والنصارى، يعني مما نهينا عن مشابهته، ما هذا شيء ثاني. أنا ما أستحضر الآن أن لهم جلسة خاصة، لكن الكلام في الصلاة، لأن الصلاة لها جلوس معين، صفات معينة مرت علينا، كيف نجلس، كيف نركع، كيف نسجد، كيف نقوم، كل هذا ولا حد مبين. يقول السائل: ما حكم مشاهدة مسمم أفلام الكرتون إذا كانت بدون موسيقى للصغار؟ إذا كان لا تشغلهم دائما ولا تشغل تكون ديدنهم ليلا ونهار حتى يخالط حبها دماءهم وتكون يعني مشربة بها قلوبهم فتكون فتنة لهم، ما دام أنها أحيانا فيها نوع من التسلية وليس فيها موسيقى فأرجو أن لا يكون فيها بأس. أما إذا كانت ستكون دائما يصبحون ويمسون عليها هذه فتنة، كأنه عياذ بالله يعبدها من كثرة إكبابه عليها. يقول السائل: متى يكون دعاء الاستخارة؟ إذا صليت ركعتين غير الفريضة فسلمت من الصلاة تدعو الله عز وجل، تحمد الله وتشكره وتصلي وتسلم على نبيك، ثم تدعو بالدعاء، ثم تختم هذا الدعاء بالتأمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: إذا فاتني الوتر بعض الأحيان فكيف أقضيه؟ تقضيه في الضحى شفعا، يعني إذا كنت تصلي ثلاث تصلي أربع، وإذا كنت تصلي خمس تصلي ست، وهكذا، لأن النهار ليس فيه وتر. يقول السائل: من أتى من جهة الشام فكيف، فمن أين يحرم؟ إذا كان يريد مكة مباشرة فإنه يحرم من رابغ، لأن ميقاتهم مصر والشام والمغرب ومن في حكمهم كل من جاء عن طريق الساحل فإنه يحرم في الجحفة، والجحفة قرية قديمة زالت، لكن يقولون إنهم الآن جددوا محل الميقات وهي محاذية للرابغ، سواء ذهبت إلى المسجد الذي قالوا إنهم جددوه أو من المكان الذي يحرمون فيه الناس من الرابغ، لأنهم محاذية تماما. فسواء جئت في الطائرة أو في السيارة أو في الباخرة لا تعدى مدينة رابغ إلا وأنت محرم، لأن هذا ميقاتهم. وأما من جاء منهم إلى المدينة فإنه يحرم من ميقات المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عدد المواقيت والبلدان قال هن لهن، يعني لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. فإذا جاء إنسان من المغرب ومن المشرق قريب أو بعيد ومر المدينة أول يحرم من ميقات المدينة، ما يقول أنا ميقاتي المكان الفلاني، لا، ميقاتك الآن ميقات المدينة. ولو أنك من أهل المدينة ولكن أتيت من تلك الأراضي وتريد أن تذهب إلى مكة، ما تقول أنا من المدينة أذهب إلى المدينة وأحرم، أحرم من رابغ. وهكذا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. سؤال في الطلاق. الطلاق لمن أخذ بالساق، وأما الفتوى فيها بالمحكمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.